فجاء خفية وسرعة ولجأ إلى رئيس قبيلة أخرى قالوا أنا في حماك. ماذا يفعل هذا الأمير؟ إذا جاء خصم سلمه إليه اللاجئ إلى قبيلة أو إلى شخص قادر على نصرته، هل يسلم من لجأ إليه ولا يحميه؟ يحميه. ولذا قالوا في مناقضات العرب يحمون اللاجئ ولو لم يعرفونه، حمية، شهامة، مروءة، ويأيدون البنات، بنته يأدها، والغريب اللي جاء لاجئ عندهم يحمونه، وقد تقوم الحرب بسبب ذلك، ولا يسلمون من التجأ إليهم. لماذا؟ لأن في تسليمه ضعف، خور، خوف. فإذا كنت لا تستطيع أن تجترئ على من لجأ إلى قبيلة أقوى من قبيلتك وتخشاها، فكيف تنتهك حرمة من استعاذك بالله ولجأ إلى الله في حمايته منك؟ لا، من استعاذكم بالله فأعيدوه. وهذا عام في جميع الأمور. ولذا نجد حرمة الحرم في مكة، لو أن إنسانا جنى جناية وهو خارج الحرم ثم جاء والتجأ إلى الحرم ودخل حدود الحرام، هل يتابع ولا يترك؟ ومن دخله كان إيش؟ آمنا. واختلفوا في من لجأ مع حد من حدود الله، الجمهور على أنه لا يقام عليه الحد في الحرم بل يخرج خارجها. وهذا الصحابي الجليل، هذا بحذافة ولا كذا، من اللي أخذ في بئر الرجيع وبيع في مكة، ثم الذي اشتراه أراد أن يقتله بأبيه في بدر، خرجوا به من الحل إلى إيه؟ من الحرم إلى إيش؟ إلى الحل، اسمه زيد بن كذا، إيه؟ نعم، خبيب. وكان له موقف في مكة في بيت المرأة الذي هو عندها والطفل الذي جاءه بالحديدة و و و أرادوا قتله وهم في الجاهلية والحرب بينهم وبين المسلمين، والذي اشتراه من أجل أن يقتله بأبيه الذي قتل في بدر، مع أن الذي قتل أباه علي بن أبي طالب، وهذا خبيب ما له ذنب فيه. ولكن طبيعة العرب إذا قتل واحد من قبيلة فظفروا بأي شخص من القبيلة الثانية، قالوا هذا يسد في هذا، فاحترموا حرمة الحرم ولم يقتلوه في الحرم. وهكذا كان الرجل يلقى قاتل أبيه في حرم الله فلا يهيجه ولا تمتد يده عليه، وينتظر حتى يخرج إلى الحل. والأئمة رحمهم الله أن من ارتكب موجب حد في الحرم يقام عليه الحد في الحرم، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم بارتكاب موجب الحد. إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يقام عليه الحد في الحرم ولو ارتكب حدا في الحرم، ويضيق عليه في معيشته، لا يبايع ولا يشارى حتى يزهق هو من نفسه ويأتي خارجا عن حدود الحرم يطلب أمره، فهناك يقام عليه الحد حينما يخرج من حدود الحرم. إذا كان الله أعاد من استعاد بحرمة الحرم، فكيف بك أنت لا تعيد من استعاد بالله؟ من استعاذكم بالله فأعيدوه.

ساعدك على بنيان بيتك، ساعدك في إجراء الماء لزرعك، ساعدك في الطريق بنشر الكفر وقف يساعدك على تبديل الكفر الثاني، ساعدك انقطع عليك البنزين أخذ لك من التنك حقه وأعطاك يبلغك المحطة، ساعدك في أي شيء من الأشياء. تريد أن تحمل المتاع على السيارة وساعدك في ذلك. كل ما يمكن أن يكون فيه معروف لإنسان ومساعدة له فيما ينفعه فهو معروف. فإذا كان إنسان لا تعرفه ولا يعرفه، معرفة الطريق، وتعدى عليك وأنت في طريق عام وأخذته الأريحية والمروءة ووقف، إيش عندك يا أخوي؟ قال والله عندي الكهرباء كذا. كانت له خبرة وفتح الكبود وطالع في السيارة وحاول وأكمل الدورة الكهربائية كما يقال، أو البنزين صفته كما يقول المهندسون. السيارة ما تعطل إلا من دورتين، الدورة الكهربائية ودورة البنزين، لأن حركتها عن احتراق قطرة البنزين بشرارة الكهرباء. فإذا عنده خبرة وساعدك الحمد لله، ما استطاع أن يصلحها وليست له خبرة حملك ومن معك في سيارته حتى أوصلوكم إلى محطة قدام وأنت أتيت بمهندس لسيارتك. كل معروف، من أتى إليكم بمعروف. لو كان طلاب في الحلقة وواحد ما عنده قلم وطلب من إنسان القلم من أجل أن يعلق فائدة، تفضل، يجب أن يكافئه عليها. إيش يسوي له؟ يعطوه قلم مرة ثانية؟ لا، جزاك الله خيرا. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، فادعوا له حتى تعلم أنك قد كافأته، أي تستسمح خاطره وتشعره بأنك شكرت له صنيعه، لا أنك تشعره بأنه فعل شيء لا قيمة له عندك ولا تبالي به. أو كان شخصا عاديا فقيرا وأنت رجل عظيم منفوخ في الهوى ولا ترى لغيرك حساب ولا تعرف معروفا ممن هو دونك، هذا جحود وبطر. أنت الآن في حاجة إلى معروفه، تتعالى عليه، يجب أن تكافئه. إن كان من أهل المال الذي يحتاجون أعطيته، وإذا كان في غنى من المال وتستحي أن تقدم له إليه، ممكن أن تعرض، والله يا أخي جزاك الله خير، وأنا لو جبت مهندس حاعطيله، إيش يرضيك؟ إذا كنت تجهل حالة، لكن إذا كنت تعلم أنه موسر وليس في حاجة مالية، وتقديم المال تكون إهانة، كأنك سخرته بهذا النقد الذي تريد أن تدفع، وهو فعله مروءة. إذن ماذا تفعل؟ جزاك الله خير، يسر الله أمرك، وفق لك من يساعدك، الله يوصلك بالسلامة. هذه العبارات التي تعبر عن تقديرك لصنيعه وتشكره عليه. وأعتقد ما في إنسان يعجز أن يكافئ إنسانا بالدعاء وبالثناء عليه إذا افتقد أن يكافئه بمعروف آخر. أما إذا كانت أمور أخرى، مثل مثلا الجيران فيما بينهم، والله أسدى إليك معروف هذا بمناسبة كذا، أنت أيضا إذا جاءت مناسبة عنده أسديت إليه معروفا آخر، ما لم تكن مقاصة ومداينة. كانوا في المدينة يسمونه القود، تزوج إنسان وله أصدقاء، فبعض الأصدقاء يسوق ذبائح وسكر وشاي وسمن، ولكن حينما تأتي عنده مناسبة معادلة انتظر، هذا اللي ودت له الذبائح واللي ودت له السكر جاب شيء ولا ما جاب؟ لأنه قدمها ينتظر عوضها، وهذا لا يجوز. ولذا في الآونة الأخيرة اجتمع بعض خيار الناس رحمهم الله وقال يجب أن نلغي هذا. الشيخ عبد الحميد عباس وحلية مسلم و صار يحتاج، وبعض أعيان المدينة قالوا هذا فيه مضرة، اللي يبغى يقدم شيء لا ينتظره هدية، لأنه ربما جاءت للإنسان مناسبة وأنت مدين له بذبيحتين وكالسكر وتلك السمن وكذا، وأنت ليس عندك شيء، ماذا تفعل؟ أنتم كومتم عليه البيت دبايح ورز وسكر، قام يبيعها بنص القيمة، وش يسوي بها؟ يرعبها؟ فباعها بنصف القيمة، وعند طلبها يروح يقترض من أجل أن يسدد المعروف السابق، قالوا لا، منع الجود، وكان مصلحة للناس، اللي يبغى يقدم شيء لا ينتظر رده، ولكن يقدمه فنقابله أيضا في حينه، إن كان هناك استطاعة، إن لم تكن هناك كلفة، يجب أن أكافئه على معروفه بمعروف مثله ولو أكثر من ذلك، ما لم يكن في ذلك إحراج، والله سبحانه وتعالى أعلم.